الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر به. وهذا الحديث دل على أن الإسلام مبني على خمس دعائم، على خمسة أركان، على خمس دعائم لا يمكن أن يقوم إسلام الإنسان إلا بها. بني الإسلام على خمس، متى زالت هذه الدعائم زال الإسلام. الأول الشهادتان وهما الأساس، فمن لم يأتي بالشهادتين لم يدخل في الإسلام، ومن أتى بالشهادتين حرم ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على الله، وقد جعلهما ركنا واحدا، لأنه لا بد من الإخلاص والمتابعة، لا بد من الإخلاص والمتابعة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالإخلاص يتضمنه الشهادة لله بالعبودية، والمتابعة يتضمنه الشهادة للرسول بالرسالة، كما قيل هما توحيدان لا بد منهما، توحيد المرسل وتوحيد المرسل، توحيد المرسل في العبادة وتوحيد المرسل بالمتابعة، توحيد المرسل بالمتابعة. الثاني إقام الصلاة، والصلاة هي من أجل أعمال الدين، ولأجل ذلك فرضها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، وفرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان وصل إليه في السماء السابعة، وهذا دليل على العناية بها، وأدلة فرضيتها كثيرة. ولذلك تارك الصلاة لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يتركها جحودا لها، فهذا مرتد عن الدين باتفاق العلماء، والحالة الثانية أن يتركها تهاونا وكسلا، مقر بوجوبها وفرضياتها لكنه يفرط فيها. هذا اختلف العلماء هل يكفر أم لا، على قولين: الجمهور يرون أنه لا يكفر، وذهب الإمام أحمد وفقهاء أهل الحديث إلى أنه يكفر، والأدلة مع أحمد، لكن لهم تفاصيل عديدة يذكرونها في غير هذا الموطن. الركن الثالث إيتاء الزكاة، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، فمن وجبت عليه وتوفرت عليه شروطها وتوفرت فيه شروطها وجب عليه أن يأتي بها. والرابع الصيام، وهو أحد أركان الإسلام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والخامس الحج لمن استطاع إليه سبيلا. فالزكاة والصيام والحج إذا تركها الإنسان جاحدا لوجوبها كفر، وإذا تركها الإنسان مفرطا أو بخلا أو كسلا اختلف العلماء وهل يكفر أم لا، ومذهب جمهور أهل العلم أنه لا يكفر، وإنما يعتبر مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب. هذه المذكورات الخمس تعتبر من فروض الأعيان، من فروض الأعيان على كل المكلفين الذين تتوفر فيهم الشروط، وما لم يذكر لا يعتبر في منزلتها. الجهاد من فروض الكفايات، الأمر بالمعروف من فروض الكفايات، الدعوة إلى الله من فروض الكفايات، وهكذا. أما هذه المذكورات فإنها فرض عين على كل مسلم ومسلمة مكلف توفرت فيه شروطها. ف فالواجب على العبد أن يعتني بهذه الأركان الخمسة، يعتني بتعلمها، ويعتني بمعرفة أحكامها، ويعتني بإتقانها وإقامتها على الوجه المطلوب، ويعتني بنشرها عند الناس، ويعتني ببيان ما يتعلق بها إلى غير ذلك من الأمور. لماذا؟ لأنها أركان الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل المعلمين كما أرسل معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أموالهم من أغنيائهم فتعطى إلى فقرائهم. يا إخواني انظروا إلى السنة من أولها إلى آخرها، ما أكثر ما تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم ببيان أمور العقائد، أمور الإيمان، أمور الإسلام، أمور الصلاة، العبادات. هذا الأمر ينبغي للمعلم، للخطيب، للداعية، للمرشد، للواعظ، أن يكون أكثر شيء يطرق هذه الأشياء. عظ الناس، حرك القلوب، لكن أيضا لا تغفل جانب هذه الأمور العظيمة. أحيانا تأتي إلى بعض الخطبة تجد الخطب قرابة 55 خطبة في العام، ما نصيب الصلاة من خطبه، ما نصيب الصيام من خطبه، ما نصيب الإيمان من خطبه، ما نصيب العقائد من خطبه. هل الناس ما يشكون من الضعف في هذا الباب؟ بلى، الجهل واضح، وعدم معرفة الأحكام موجودة، وأحيانا يظن الإنسان أنه يعرف وهو ما يعرف، عنده جهل مركب، يظن أن الصلاة كذا وهو مخطئ، أن الوضوء كذا وهو مخطئ. فلا بد من البيان. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيستمعون لمثل هذا الأمر، الوصف، البيان، بل البيان العملي، كما في حديث حمران أن عثمان دعا بوضوء فتوضأ إلى أن قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. كان يعلمهم تعليما عمليا. أذكر أحد المرات، في أحد المرات أتى إلي أحد الإخوة إمام مسجد، حافظ للقرآن، وحافظ لبلوغ المرام، وحافظ لزاد المستقنع، ويحفظ ما يقرب من 10 متون. فقال لي: يا شيخ، صحيح أن الوضوء يجب عندما أغسل يدي في الوضوء أن أغسل الكفين معهما؟ قلت نعم. قال: سبحان الله، كنت أظن أن الواجب أن أغسل، فأن الكف ليست داخلة في الغسل، وإنما من الكوع إلى المرفق. أحيانا يعرف الإنسان الأشياء نظريا لكن تطبيقيا يجهلها، وهذا كله من تقصيرنا في بيان الأحكام، فلا بد أن نحرص على مثل هذا الأمر.